لهم أجرهم عند ربهم

إلا ابتغاء وجه الله.

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ

إن في ذلك لآية. عليكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم

الذين يشترون بعهد وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ والأسباط وما ذهبا ولا